السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. لقاء جديد نجلي فيه الحقائق حتى لا ننخدع. إذن الثورة السورية، أين العرب؟ هذا هو عنوان هذه الحلقة. فثوار سوريا لا ينادون هذه الأيام عربا صما، ولا يستغيثون بهؤلاء الذين كانوا. فالدول العربية عاش ويعيش أغلبها هذه الأيام أجواء الحرية، والشعوب العربية هي من تحرك حكوماتها، لا العكس. الشعوب هي التي تحرك الأنظمة والحكومات. ينادي إذن ثوار سوريا إخوانهم في مصر وتونس واليمن وليبيا والجزائر والمغرب وغيرها، ينادون إخوانهم من المحيط إلى الخليج، أين أنتم؟ هل نترك أمرنا لغريب يتجاهلنا أم لعدو يقمعنا؟ الثورة السورية، أين العرب؟ ذلك هو موضوع حلقتنا في هذه الليلة، والتي أسعد وإياكم أن نكون فيها ضيوفا على فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الإعلام الكبير. الله يبارك فيكم شيخنا، ودعنا ننطلق من عنوان الحلقة. أيوة. أين العرب؟ أين العرب؟ بادئ ذي بدء أود أن أقول أحمد ربي جل وعلا وأصلي على محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ربنا جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن خلال هذا المنطلق من السياق القرآني، من خلال الفهم، يتبين لنا أن المسلمين على قبضة رجل واحد ضد أعداء الله جل وعلا، وأن فيما بينهم التراحم، بمعنى أن السوريين الشرفاء ضد هذا النصيري يجب أن يكونوا على قلب رجل واحد، ويجب أن يتكاتف معهم المسلمون من كافة الأقطار والأمصار في الرحمة تجاه هؤلاء وفي الشدة على هذا النصيري. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما جاء في الحديث الوارد عند البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه أيضا: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أبناء مصر يشدون أبناء سوريا، أبناء المملكة العربية السعودية يشدون سوريا، أبناء قطر يشدون سوريا، أبناء الإمارات يشدون سوريا، أبناء اليمن يشدون سوريا إلى آخره. ويقول صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا عند البخاري في صحيح وعند مسلم في صحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم، التراحم وتعاطفهم، كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وهذا العضو في سوريا يعني يعاني من شلالات الدماء، يعاني من برك الدماء، يعاني من نزيف دموي يدخل عليه مجموعة من الهمجيين من القوات المسلحة التي لم تعرف ربا على اعتبار الحقيقة، ثم يعني تتدنى لأوامر نصيري مجرم مغتصب، ثم تنفذ أوامره بذبح الأطفال والنساء وبقطع الكهرباء وبقطع المياه وحليب الأطفال. أقسم بالله لا يلام أن نتنياهو على أفعاله تجاه ما يحدث من هذا المجرم في سوريا إلى أبناء شعبه. ولذلك يقول: كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، بمعنى أن أبناء مصر يجب ألا يناموا أبدا، وهم يرون دماء السوريين تنزف في كل مكان من الرجال والنساء والأطفال، وهم يرون الكهرباء تنقطع عن إخوانهم وأخواتهم وأمهاتهم وبناتهم، وهم يرون حليب الأطفال ومواد الأطفال ومواد الإغاثة وما شابه ذلك. إنه يجوع شعبه، إنه يقتل شعبه بكافة أنواع القتل بصوره المتعددة، من تجويع ومن تدويخ ومن قتل ومن رمي بالرصاص الحي ومن إرهاب بالدبابات والمصفحات. ولذلك أقول إن أبناء الأمة الإسلامية مسؤولون مسؤولية تامة عن النزيف الذي لا ينقطع ولا يجف على أرض سوريا الحبيبة هناك، ولذلك أقول أيضا بالنسبة لدلالة الأدلة يا أستاذنا، يقول القائل أين أمريكا أين كذا أين الناتو، أقول قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فإن مصلحة أمريكا أن يطول بقاء النظام، كما أن مصلحة اليهود بالكلية هو بقاء هذا النظام. أتدري أن نتنياهو في قلق شديد جدا مما يحدث في سوريا، حتى أنه صرح وقال أنا لست قلقا للغاية مما يجري في سوريا، بمعنى أنه حتى الآن لم يجد البديل الذي يكون حارسا أو كلبا أمينا لحدود تل أبيب، ولذلك يقول أنا لست قلقا للغاية، معنى ذلك أنه قلق للغاية من الثورة السورية بإذن الله جل وعلا. واعلم أن الأسد يدعم من أمريكا ويدعم من اليهود ويدعم من هؤلاء، والسياسة لها أوجه، لا أقول لها وجهان، لها أوجه، وجه أمام وسائل الإعلام الذي يضحكون به على الرعاع والبسطاء والمساكين، يقولون نحن ضد كذا نحن كذا، لماذا لم تنزلوا العقوبات على هذا على السفاح هذا؟ لأنه من الممكن حتى الآن أن ينصلح بالضبط. نعم، إمكانية الإصلاح هذه لعبة خطيرة جدا. أي إصلاح هذا؟ فاخر شيء لا يعطيه. أولا هو انتزع ملك أبيه، وفي الأصل ملك أبيه غير شرعي، وأراد أن يقيم طائفية في هذا الشعب بأسره. ثانيا أنه لا سمع له ولا طاعة. ربما يقول قائل الآن يا شيخ زغب أين السمع والطاعة لهذا؟ لا سمع له ولا طاعة، لماذا؟ قال جل وعلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وبإجماع فتاوى أهل العلم الحكم ساقط عليه وعلى أمثاله. ولذلك أقول لا سمع له ولا طاعة، وإنما يجري إنما هي ثورة وجهاد في آن واحد، والمجاهد الذي خرج بإذن الله مصححا نيته مخلصا أمره لله جل وعلا وكان على الصلاة وكان على التوحيد نحتسبه شهيدا عند الله جل وعلا. إذن ما يدور مع هذا الرجل ليس خروجا على حاكم على الإطلاق، وليس خروجا على سلطان، بل هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتطهير الأرض من النصيريين. ثالثا أنا أقول للأمة العربية المتسعة الأطراف من المحيط إلى الخليج، ما هو دورهم تجاه الذين سقطوا هناك؟ أتذكر الآن أن مصيبة جرت في حديقة حيوانات منذ 4 سنوات في دولة ما، فكان هناك حاكم عربي تبرع بمبلغ كبير، وقام أمير عربي بالتبرع $10 مليون لهذه الحديقة لحديقة الحيوانات. ما الذي فعلوه تجاه أبناء سوريا الذين تنزف أعضاؤهم وتخرج الدماء وتسيل من رؤوسهم وأبدانهم آناء الليل وأطراف النهار؟ نعم، لا شك أنكم تابعتم خلال هذا الأسبوع ما حدث على الأرض في سوريا. الدبابات الآن تدخل إلى المدن السورية بعدما بنياس وحمص نعم من درعا إلى بنياس صح وحمص صح، هناك قتل للعزل صح، هناك اعتقالات بالآلاف، هناك قمع للمظاهرات نعم، وهناك ظهور ترمى وتجميل لدرعا، حتى إذا ما جاءت المؤسسات الدولية الحقوقية يجد هذه البلاد وقد تزينت لاستقبالهم. أنا أرجو من المشاهدين والمشاهدات أنه يركزوا معي جدا. ذكرني هذا بموقف ذكره صاحب كتاب المصباح في الجزء الثاني لامرأة والعياذ بالله ليست صالحة على الإطلاق، يعني أنا بوريك فعل ده زي دي تماما بتمام. هذه المرأة كان لها عشيق وأبلغ زوجها بذلك، فأراد زوجها أن يتثبت، فكان هناك جبل في بني إسرائيل إذا أقسم الكاذب عليه، يعني إذا اللي ذهب عليه وأقسم في هذا المكان يتضح كذبه بمعنى بسقوطه أو ما شابه ذلك. نعم. فأخذها أركبها يعني حمارا، لما جيه أجر حمار قال سأستأجر لك حمارة، أمت ما أرسل للعشيق بتاعها قالت تعال أنت وأتي بالحمار، حتى إذا أقسمت أنا من فوق ظهر الحمار ووقعت وتكشفت سأقول كلمة ساعتها لا أكون كاذبة. المهم جاء عشيقها على أنه صاحب الحمار وركبت الحمار واتجهت إلى هذا المكان، قال أقسم الآن، قالت اللهم إن يقسم، فسقطت من فوق الحمار فتكشفت عورتها، قالت والله ما تكشفت إلا عليك وعلى هذا. نعم. هي تقصد التكشف اللي هو المقصود به والعياذ بالله المحرم. نعم. نعم. الفضيحة الإجرام. نعم. ولذلك هذا يعمل إيه؟ هو يذبح أبناء درعة، يقتل أبناء درعة، حتى إذا جاء هؤلاء زين يبدي حط الأشجار زي ما كان الرئيس بتاعنا. نعم. يجي يزور المنصورة مثلا حطوا أشجار صناعي اعملوا ليش إيه لعيبته يا هو دول مجموعة من الأفاكين النصابين المجرمين السلاخين الجزارين الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم. وهذه المنظمة إن قبلت هذا المنظر فما احترامي ليس بعد الكفر ذنب. نعم شيخي، إذا نرى هذا الموقف الدولي من ناحية، رئيس الوزراء الفرنسي يقول لابد من فرض عقوبات على سوريا، هناك عقوبات على شخصيات سورية ليس فيها الرئيس السوري ولكن على أخيه وعلى من تمثلوا الأمن في سوريا. هذه المواقف الدولية نجدها ربما أعلى صوتا من المواقف العربية، يعني الموقف الدولي الآن أعلى من نظيره العربي. نعم. لماذا برأيك؟ أيوة، سقف المطالب الأوروبية بالنسبة للعقوبات التي تهبط على الحاكمين لسوريا، لا أقول الحاكم حتى فهم نساء، على الحاكمين لسوريا فعلا سقفها أعلى بكثير بالنسبة بل ليس بل العرب متدنون لأعلى درجة، بل هم سلبيون، بل هم ما بعد السلبي، بمعنى أن دولة تعاني الأمرين من الروافض ونقف معها بكل ما أوتينا، تصرح وتقول نحن مع الحكومة السورية بكل إمكانياتنا، مع ماذا؟ مع رافضي يذبحك رافضي، يدبرك رافضي، يحاول أن يكتث جذورك، ثم تقول كالأبلة، بل هو يكيد عندك، يكيد عندك، بل هو المدمر فيما عنده، وهو المزلزل لأرضه، إلا أنه يريد كرسيه ولا يريد، مش عايز أغلط أكثر منه، بل لا يريد إلى هذا. فمن قبل المحافظة على الكراسي تتقاطع مصلحته مع هذا النظام الفاسد في هذه فقط. إذن لا يهم الإسلام ولا يفكر في الإسلام على الإطلاق. إذن هو يريد من هذا النظام النصيري أن يضغط له على ما عنده حتى تستوي الأمور، والكرسي هو الأبقى له من الله ومن الدين. هذه حقيقة. نعم. خلاصة المسألة، حينما يقول أنه مع هذا النظام الذي قتل الآلاف وسرق جثث الآلاف وأخفاها في يعني مدافن جماعية واعتقل الآلاف وشرد عشرات الآلاف، يا أخي لو رأيت منظر الدماء، بالنسبة للي يقولك أدعم ده، أسأل الله أن يبتليك في أولادك حتى ترى شكل الدماء، ساعتها لن تقول أبدا أنا مع هؤلاء. ولذلك أقول هذا بالنسبة له ما ساوت هذه الدماء شيئا على الإطلاق. بالنسبة لي وطئ رجال الأمن لرؤوس وصدور المتظاهرين بالنعال وعلى الوجه بالذات لأنهم سنة وما شابه غير سنة ولم يتأثر بذلك ويقول أنا مع هؤلاء، أقول هو فقط، لا أقول إنه سلبي، بل إنه متعاون على الجريمة، إنه مشارك للجريمة، إنه أفاك مثل هذا الآخر. أيضا نظام آخر عربي في دولة عربية، نعم، يقولون نحن ضد فرض العقوبات كلية على سوريا. ما هذا؟ قلتموها شيخي، قلتم إن للسياسة لا نقول وجهان ولكن للسياسة وجوه كثيرة متعددة وكلها قبيحة. أيوة كلها قبيحة، هذه حقيقة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح، لعن الله ذا الوجهين، قيل من يا رسول الله؟ قال الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهؤلاء ملعونون. يقول لك لن نقبل أبدا أبدا فرض أي عقوبات على النظام السوري، بمعنى أنه مع النظام السوري ضد الشعب السوري، أي أنه يقول للشعب السوري اذبح كما تشاء، اقتل كما تشاء ونحن معك. أما بقية الدول العربية، وهناك دولة عربية تلعب لا أدري أين هي بالذات، لا، هي في الاتجاه تميل إلى إيران وتميل إلى الرفض، حتى أن إعلامها القوي رغم أنها ضعيفة يلعب عن هذا الوتر ولا يرى إلا الطائفية. نعم، هي تريد في الإسلام، تريد أن تقود. أي نعم، تريد أن تقود بأي شكل. يعني أنا أقول لك، ذكرني هذا بنملة تجري بجوار فيل، والنملة تريد أن تتبوأ الصدارة حتى تكون قائدة للفيل. ما هذا؟ والله لن ينصلح الحال على الإطلاق. بمعنى يا أخي، إذا أردت أن تلبس ثوبا ليس على الإطلاق لجسدك فإنك ستكون في النهاية مضحكا أو بهلوانا. نعم. بمعنى أن لو جبت قزم وجبت له ثوب كبير أو قلت له يلبس، مش هينصلح حاله على الإطلاق، ولذلك مآله الوقوع لا محالة. خلاصة المسألة، هذا اللون الثاني طارة يلعب بإعلامه حرجا حتى يكون له مصداقية، لكن وقوفه الحقيقي إنما هو داعم لهؤلاء. خلاصة المسألة، الموقف العربي ما بين الدعم للجزار المجرم وما بين السلبية عند الآخرين، ولذلك تبا لهذا الموقف وتعسا له. نعم، هذا على مستوى الأنظمة. أي نعم. ويمثل هذه الأنظمة الدبلوماسية العربية، سواء كانت في الجامعة العربية أو في السفراء أو في وزراء الخارجية الذين يمثلون أنظمة عربية مختلفة. هناك صمت دبلوماسي عربي، صمت كصمت القبور. أو حتى إذا تحدثوا فهناك نبرة خافتة على ما يرتكبه النظام السوري في حق شعبه. أتدري ما تفسيرك؟ نعم. الجامعة العربية ليست مفعلة على الإطلاق، ليست مفعلة على الإطلاق. بدليل القرارات التي اتخذت مؤخرا إنما هي قرارات سلبية لا ترقى لشيء على الإطلاق. ثانيا، كان من الدور الأصلي للجامعة العربية أن تعد أوراقا لهؤلاء الطواغيت الذين حكموا المنطقة لسنوات عدة، كمثل ما كان في مصر وتونس إلى آخر هذه الأمور. ثالثا، هناك ضغوط مالية، يعني مثلا لو أراد رئيس الجامعة العربية أو الأمين عام للجامعة العربية مع الأعضاء أن يتخذوا موقفا، تجي دولة كذا تقول هنقطع المعونة، رواتبكم مش واصلة. أتدري أنهم مرة منعوا إيصال الراتب للأمين العام لجمعية الدول العربية لمدة ما يقارب عامين. كان هذا من باب الضغط عليه السياسي. تيجي دولة كذا تقول لك لا مش بعتين فلوس، شوفوا بقى تشتغلوا ازاي. والثانية تقول مش شباب، ما تضغطوش على فلان، ما تضغطوش. ولذلك المصلحة الشخصية عند هؤلاء مقدمة على المصلحة العامة ولا يرجى منهم شيء. هذه واحدة. بالنسبة أيضا للمؤسسات، لم ترق بعد إلى المستوى المطلوب الذي ينشده أبناء المنطقة العربية من خلالها. خلاصة المسألة إن السوريين يجب عليهم تماما ألا ينتظروا شيئا من هذه الجبهات ولا من هذه الجهات، وأن يستعينوا برب البريات، وأن يفعلوا كما فعل المصريون والتونسيون، وأن يثبتوا بإذن الله. وأذكرهم بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وفي النهاية العاقبة للمتقين وليست للنصيريين. نعم، العاقبة للمتقين. ومعي أبو ياسر من حمص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو ياسر. مرحبا شيخ الزغبي، حياك الله. الله يخليك يا رب، الله يجزيك ويبارك فيك ويجعله في ميزان حسناتك. اللهم أمير، اللهم أمير. من وجه تحية لرفقاتنا بجدي طبعا اللي عم يثار الثورة، واللي عم طبعا عم يدعمونا عبر الفيسبوك. و يعني شو بدي اقول لك، والله ما بعرف، يعني حملات اعتقالات، تسليح، يعني تسليح الطائفة العلوية صار يعني علنا. صح. مدينة حمص يعني عم يفوت، يعني صار يدخل على البيوت يداهم البيوت يا شيخ. صار يفوت على البيوت ويداهم البيوت ويطالع يعني يعني يعني من دون اذن، من دون اي شيء، يعني صار يكسر الابواب ويفوت على العالم. يعني اكثر من هيك شو بدنا؟ يعني هالعرب، يعني ما بعرف، يعني يعني يعني يعني بدنا بس حدا يتحرك، يعني جامعة الدول العربية ولا يعني دولة الإمارات. يعني ما أنا فاضي بس راكدي وراء الطابي وراكدي وراء المشاريع وراكدي، يعني ما حدا يعني بيطلع بس يحكي أو يوقف وقفة من شرفي بس جنب الشعب السوري. ولا الشعب السوري غير الشعب الليبي ولا غير الشعب المصري؟ طبعا نحن الإعلام السوري يعني باركوا بالثورة المصرية وباركوا بالثورة الليبية وباركوا بالثورة التونسية، يعني إلا الثورة السورية نحن حرام علينا يعني إنه نحن ناخذ حريتنا. نعم نعم، تفضل شيخ. يعني كفى عارا لهذا النظام النصيري الطائفي أنه صار. عليكم السلام. تفضل شيخ. طيب، أنه صار يعاني أزمة داخلية، بمعنى أنه حول الثورة إلى صراع ما بين النصيريين وما بين الشعب السوري بأسره. نعم. النصيريون لا يتعدون 5% لكن يمتلكون العدة والعتاد والسلاح وما شبه ذلك، ولذلك كفاهم عارة أنهم يدخلون البيوت يبحثون عن ما كان عمره أقل من 40 سنة. أي واحد عمره أقل من 40 سنة ده مستهدف. يعتقد. ده مستهدف. نعم. أما الرجل اللي كبر في السن وبقى شيء وكت وكت لا يستثنى، لأنه مش هيقدر يعمل أي شيء. لا مش اعتقل، ده في اغتيالات، في ذبح، في إعطاء، في سجون مخفية تماما، وفي النهاية خبهم لك في مقابر جمع لك ما عرفش عنهم أي حاجة. لمن المفقودين. نعم. ولذلك أقول إن هذا النظام فضح نفسه وكشف اللثام عن عورته. وأنا بقول للأخ الحبيب يعني لا تنتظر من هؤلاء شيئا على الإطلاق. ولذلك اعلموا أن الله جل وعلا سينصركم، لكن فقط استغيثوا بالله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرجفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. يا أخي على رأيك، يعني بتاع ليبيا كلتهم اهو، وبعث قوات كمان، الامارات بعت قوات، كله بعت قوات، مش عايز اقعد اذكر الاسماء. طيب بتاع اليمن قاعدين يبعتوا اوكيت اخرج من الحكم واحنا نوقع ومش عارف ايه. الا سوريا رغم ان ما في سوريا افظع بكثير مما يحدث في هذه البلدان، انها حقاره تجنو الى الارض. نعم. اذا شيخي، ها هي سوريا تئن،

وعندنا تلك واسل يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر يرفع المحتال قومي يا إلهي والصديق الحق للعدوان آمر أيها التاريخ حدث عن رجال عن زمان لم تمت فيه الضمائر هل ترى يا أمتي ألقاك يوما تكتبين لنا من النصر المفاخر ذلك الحلم الذي أرجوه دوما أن أراك عزيزة والله قادر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام شيخنا. إذن شيخ، يعني بعد هذه المناظر التي رأيناها، بعد هذه الدماء وهذه الأرواح الطاهرة التي ما أزهقت إلا من أجل الحرية، ومن أجل نعم بأي ذنب قتلت، هل لدى بعض الدول، وأقصد ها هنا الدول العربية، حسابات أخرى فيما يجري في سوريا؟ أقول بإذن الله جل وعلا هناك بعض الحسابات لبعض الدول، ولا أقول لكل الدول على الإطلاق. فنحن نريد أن نقسم الأمر إلى ثلاث محاور، نعم. المحور الأول أن إيران وأن أوراق إيران في المنطقة هي بكامل عنفوانها وقوتها وحدها وحديدها مع النظام النصيري، لأنهم يلتقون معا في بوتقة واحدة، ولأن أمرهم طائفي جميعا. النقطة الثانية، يعني إيران، حزب الله، كيت وكيت، معروفة هذه الأوراق. النقطة الثانية، هناك دول تتقاطع مصالحها مع النظام السوري في بقاء الكرسي، لا أقول في أمر آخر، في بقاء الكرسي، بمعنى هناك دول تخشى أن تمتد هذه الثورات إلى بلادها، فحينئذ سيزول سلطانها. لماذا؟ لأنهم زاوجوا بين السلطة وبين المال، وعندهم فساد عظيم جدا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، ولذلك يحاولون إخماد الأمر في سوريا حتى ولو كان على حساب الدين، حتى ولو كان على حساب شعب بأسره، وفي النهاية لن يكون لهم ما أرادوه، وقضاء الله نافذ بإذن الله جل وعلا. أيضا يعني أقول بإذن الله جل وعلا، أما النظام الثالث هو نظام سلبي، بمعنى أنه لا يرى في الأمر شيئا بالنسبة له، لا على سبيل السلبي ولا على سبيل الإيجاب. وفي نقطة مهمة جدا جدا، أنا عايز أقول لفضيلتك إن فيه علويين الآن يشاركون في الثورة السورية. أنا لا أريد أن أتكلم على سبيل العموم في النصيريين أو في العلويين أبدا، منهم الآن رجال، ونحن نوقن بذلك، وعلمنا بذلك من مصادر الأخبار، وعلمنا بذلك من الإخوة المتصلين، وعلمنا بذلك من مصادر كثيرة جدا، وعلمنا بذلك من خلال الفيسبوك، أن مجموعة كبيرة جدا من العلويين يئنون من هذا النظام، وهم في مقدمة الصفوف الآن، وقتل منهم العشرات، وسجن منهم العشرات، بل فقد منهم العشرات. ولذلك رأيت الطيفة قد اجتمع بأسره، من السنة ومن النصارى ومن العلويين، لأن الكل قد ضاق ذرعا بحراس اليهود. إذن ألوان الطيف كلها، وكنت أتمنى شيئا في الثورة السورية، كنت أتمنى شيئا، هل اتجهت هذه المصفحات وهذه المدرعات التي امتلكت أسلحة كثيرة جدا إلى الجولان؟ نعم، سؤال سنطرحه. ولكن بعد اتصال ناصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك ومرحبا أخي الفاضل. كيف حالك؟ الحمد لله رب العالمين، أهلا بك. أحيي الشيخ الجعبي. حياك الله. جزاه الله ألف خير. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. العظيم رب العرش العظيم أن ينصر السنة على الرافضة. آمين. الذين حرشوا اليهود وحرشوا إسرائيل. نعم. وسلمة إسرائيل من شرهم، ومشكورين طالت أعمارهم. الله يجزيك خير. بارك الله فيكم. إذن يشير أخي إلى ما أشرتم إليه. تمام. يعني إذا كانت هناك هذه الدبابات والمدرعات والمصفحات وهذه الأعيرة النارية التي أطلقت على الشعب كان من باب أولى أن تحرر بها بلدك. يا أستاذ أسامة، طال العهد مع أبيه كثيرا، ذبح المسلمين في حماه وفي غير حماه في 8 مواقع، ذبح السوريين ولم يعت رصاصة واحدة تجاه الجولان. جاء هذا من بعد أبيه، وإنما العصا من العصية ولا تلد الحية إلا الحي. جاء من ظهر أبيه حريصا على اليهود بكل ما أتي، لم تبدر طلقة واحدة. يا رجل، اليهود فعلوا بالسوريين ما فعلوا، حتى حرموهم من المياه الحيط، حتى المياه الجوفية. إذا جه السوري الحين يحفر يجيب المياه الجوفية، لا تؤثر على اليهود، خايفين من غضب اليهود. طيب وفي النهاية يأتي بمصفحات ومدرعات كت يا أخي، ما هي قدرة هي على مواجهة العدوان، قدرة على مواجهة اليهود؟ أبدا، إنما هي مجهزة لغزو السوريين. هذا الجيش إلى حوران. إلى حوران. معي أخ من حوران، السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا بك ومرحبا أخي الفاضل. كيفك يا شيخ؟ حياك الله. يا شيخ عم نحكي معك من محيط حوران. تفضل، حياك الله. أسمع، من قبل 6 ساعات أجت القوات البعثية السورية المحتلة. نعم. بعثت على مدينة نخيل. حاوطت مدينة نخيل. حاوط مدينة جاسم، مدينة نمر، مدينة الحارة. نعم. حاوطوا هايك، اجوا طلعوا طبعا، قالوا للشباب اطلعوا لا تناموا بالبيوت. طيب بدي من فضيلة الشيخ بس يحكي كلمة للنساء، كيف يكون تجمع النساء؟ يعني ما تكون واحدة ولا سنتين. حاضر. بس بدنا فدوة منه، لكن هذا الحزب الكفري الحاكم هذا لا برحم، والله لو فايت عين. يا مراد تفضل. يا مراد، هل هناك نوع من الانشقاق داخل الجيش السوري؟ يعني هل هناك من يرفض ان يطلق النار على اخوانه؟ ما عم يرفض عمي او سوء اللي عمي او سوء، يعني يطلقوا عليه النار. نعم، من يرفض يطلق عليه النار. بس هذول انقتلوا امبارح بحمص، انقتلوا بحمص، كانوا مظاهرة قدام السفارة ببيروت معارضة. نعم. بس اجوا اخذوا اوكي من حزب الله، هذول المعارضين قتلوهم الشبيحة اللي امبارح قتلوا على امانة جيش لبنان. نعم. يعني بس انا بدي من الشيخ بس كلمة للنساء بالمدن هذول، انخل وجاسم ونمر والحارة، كيف يكون تجمعهم بس؟ حاضر. لكن كل الشباب هاد نظام ما بيخاف الله، بده يقتل العالم مثل درعة. بس بدنا من الشيخ يحكي كلمة للنساء، كيف يكون تجمعهم؟ يعني ما تكون واحدة ولا سنتين. أقسم بالله العظيم لو جاي علينا. لكن يا مراد، هذا النظام الذي لم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة قتل النساء أيضا. أقسم بس يا أخانا أسامة، يعني أنا كنت أتوقع أن يكفوا أيديهم عن النساء. لا لا لا لا. فقتلوا النساء بالأمس. يا أخانا أسامة، أنا كيف والله لو جاي علينا جيش إسرائيل ما بنخاف الخوف هذا، جايين بحقد نصيري على أهل السنة. تعرف كيف بجوع حقد هذا الخنزير اللي بيغني على الديك لبشار الأسد، قال لهم خلص نصبطوه على هذول 3 مدن، هذول جيت لغني عندهم قتلوني، جايين حقد على المدن هذول 3. حسبنا الله. تفضل شيخ. أي قبل ما أقول دور النساء يا أستاذ سامي. نعم. هذا الرجل الطائفي يأخذ فتوى من علي خامنئي. نعم. وعلي خامنئي دعا إلى جهاد الشعب السوري، يعني طالب الناس أن تجند مع بشار الأسد لقتال الشعب السوري. هذا رجل أفتى بذبح السوريين رجالا ونساء وأطفالا. فتوى علي خامنئي يا جماعة إلوها عني وحطوها على الفيسبوك وفي كل شيء، فتوى علي خامنئي بتجنيد الناس مع بشار لذبح السوريين، يقول بأن هذا جهاد في سبيل الشيطان، ليس في سبيل الله على الإطلاق. أنا بقول أوه، هذه فتوى علي خامنئي، لذلك هو يقوم بالذبح والقمع والقتل للرجال والنساء اعتبارا بفتوى سيده في إيران. أما النساء، أستأذنك شيخي. فضل. يعني معي الآن شاهد عيان من مدينة جاسم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الفاضل، ماذا لديكم؟ يا أخي أوضاعنا بجاسم خليها لله، أقسم بالله العظيم الناس متوترة وخائفة، نسوان عم متكبر. يا أخي يا شيخنا يا زعبي. نعم. يا ملك السنة أنت، يعني خادم، تعطينا كلمة؟ النسوان خائفة يا شيخنا. حاضر. أنا أقول إن النساء، يا شيخنا أقسم بالله العظيم 57 دبابة، والله 57 دبابة 57 دبابة تحرر الجولان من باب أولى. اي والله الله يحرر الأرض من بشار الأسد. يا شيخ هسه احنا عم نقول بدنا نروح نساوي مظاهرات في الجولان، والله العظيم ما بروحوا لهنيك بضربوا فيها. ادري ادري. نعم. يا شيخ الزوبي. نعم. اقسم بالله العظيم ينهم ايرانيه مربين لحى وبحشوا فصارتي. بالله عليكم اسمعني، بالله عليكم لو مسكتوا ايراني انا عايزكم مش تذبحوه، ما تتركوش منه انمله بعد ما تصوروه وتبينوه للعالم. نعم. ان ده جاي غازي. نعم. صوروه محتل كافر جاي بلدكم. نعم. يصوروه ويرسلوه الينا حتى نعلن للعالم سرنا الانجاز دول. نعم يا شيخنا، والله والله عم اقول لك ما اكمشوا احنا الحورانيه، والله غير نشرب دمه والله غير نشرب دمه يا شيخنا. بس يا شيخنا نسائنا. نعم. واطفالنا خايفين. هذكرهم الحين منك يا شيخنا. حالك بارك الله فيك. شكر الله لك اخي، تفضل شيخ. للنساء انا عايز اقول للنساء ان الجنه قد فتحت ابوابها، وان الشهاده قد اتتكم الى بيوتكم، فمن ماذا الخوف؟ والله ان الخوف لن يطيل عمرا ولن يقصر أجلا على الإطلاق، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقول لكل امرأة اجعل الخنساء قدوة لك، بمعنى هذه الخنساء تمضرة بنت عمرو. نعم. هذه المرأة مات زوجها، مات أخوها صخر، لم يبق لها في الحياة سوى أربعة من الشبان، أربعة فلذات أكبدها أربعة. لما جاءت موقعة القادسية في ليلة الموقعة في الليل البهيم، قامت بعد قيام الليل واتكأت على عصاها وكانت كبيرة، ثم خطبت حمدت الله وأثنت عليه، ثم قالت: أي بنية، والله ما خنت أباكم ولا فضحت أخوالكم ولا غيرت نسبكم. أي بنية، إن المعركة ستدور غدا إن شاء الله، فإذا رأيتم المعركة قد شمرت عن ساقها وتيممت وطيدها فأشعلوا نارها، وتذكروا قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله. وبالفعل جاءت المعركة، واتجه الفرسان الأربعة بهمة أمهم، بعزيمة أمهم، بخطبة أمهم، بثناء أمهم، بدعاء أمهم في سبيل الله جل وعلا، اتجهوا إلى القادسية فقتل الأربعة جميعا. نعم. فجاء البشير وأقدم كي يبشرها بذلك، فانكسر أمره وبكت عيناه، فوقف بين يديها قالت: أيها البشير أقبل لا تخف، ماذا تقول؟ قال: إن أبنائك الأربعة قد استشهدوا في سبيل الله. فرفعت رأسها وقالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بهم في مستقر رحمته يوم القيامة. هذه الأم. نعم. هذه هي الأم. نعم. التي غيرها الإسلام. الله. كانت تقول بالأمس: يذكرني. نعم. يذكرني شروق الشمس صخرا. نعم. وأذكره لكل غروب شمس. نعم. فإذا بالإسلام يغير معتقدها. أيه. فتقول: الحمد لله أكبر. أن قتل أبناؤها شهداء. نعم. هذه هي المرأة المسلمة. بعد الفاصل نستكمل معكم اللقاء، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب فضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن شيخي، يعني إخواننا يريدون أن يثبتوا قلوب النساء في هذه البلاد التي تتعرض الآن لقمع ولقتل ولإراقة دماء. أي ورب. نعم. يعني ذكرنا موقف الخنساء تمضرة بنت عمرو، والآن أدخل على سبيل السرعة جنة، هذه أم سليم الرميساء المعروفة بالرميصة بالصاد أو بالسين. أم سليم خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم تجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل خنجرا في أرض المعركة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: خنجر يا رسول الله، أذب به عنك وأقتل به من دنا منك. نعم. الله أكبر. وهذه امرأة تذهب إلى ساحة الوغى ولا تجلس في بيتها حتى تخاف هذا المجرم على الإطلاق، لا، بل ذهبت مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن النساء الشاميات المعلوم عنهن أنهن بإذن الله جل وعلا لا يخشين في الحق لومة لائم. نعم. وهذه خولة بنت الأزور. نعم. هذه المرأة عجيبة جدا، لما علمت بأسر أخيها الذي كان مع خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، لبست لباس الفارس ولثمت وجهها وحملت سيفين واتجهت إلى أرض المعركة، ما أن دنت من أرض المعركة حتى هجمت على صفوف المشركين والمعركة لم تبدأ بعد، فضربت بسيفيها حتى وصلت إلى نهاية الصفوف، فعادت مرة ثانية تضرب بسيفيها فجندلت العشرات من الأبطال صرعى على الأرض ووصلت إلى أرض المسلمين، فجرى إليها خالد على خيل ثم قال: أستحلفك بالله أيها الفارس، من أنت الذي رأينا منك ذلك؟ قالت: أنا فلانة، علمت بأسر أخي وفك أسر أخيها بإذن الله جل وعلا. فاجتمعت هي، اجتمعت المرأة وأخوها على قائد المشركين فقتله في لحظة واحدة، فقتله في لحظة واحدة. انظر إليها وهي تمثل دور فارس وقتلت عشرات المجرمين. وهذه نعم يعني نستكمل، ولكن أطلنا على أبي حرام من درعا. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. حياك الله. وعليكم السلام. كيفك يا شيخنا؟ الله يجزيك خير. أرجوك دعانا يا شيخنا، ذبحنا يا شيخنا، اليوم فاتوا علينا ذبحونا يا شيخنا، الرجاء الدعاء يا شيخنا، هذا الطاغية الظالم، أرجوك يا شيخنا. يا أبا حوران يعني أرجوك يا شيخنا ذبحونا، فاتوا علينا بالذبح. يا أبا حوران، يا أبا حوران، يعني درعا الآن ماذا يحدث فيها؟ جريحة، درعة تنادي، الدرعة تكبر، درعة تنادي العرب، درعة ماتت يا شيخنا، أرجوك رؤساء العرب وينهم إخوان؟ وينهم يا شيخنا؟ طب شكر الله لك يا أبي. والله دعاك يا شيخنا على الطاغية بشار الأسد. أسأل الله أن يدمر بشار ومن معه، أسأل الله أن ينصركم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل. اللهم عايز أقول لحضرتك شيء، يعني أما حدث لدرعة، أقسم بالله لو أن أمريكا وحلفائها واليهود جاءوا إلى درعة ما فعلوا بها عشر ما يجري من هذا النصيري الرافضي الخسيس. إذن القراءة الآن يعني هو إخواننا قالوها صراحة، أين العلماء في سوريا؟ والله أين قادة الدول العربية حتى يقولوا كلمتهم الآن؟ كنت أتمنى من الدكتور البوطي قبل أن يسجل التاريخ وفاته أن يقول شيئا لله وأن يلقى الله به. كنت أتمنى من دعاة سوريا الأبطال، من الرجال، من الشباب، أن يقولوا بإذن الله جل وعلا على منابرهم أسودا وفي ساحة الوغى أسودا. كنت أتمنى من أبطال حلب أن يقفوا مع إخوانهم كما ينبغي وقفة رجل واحد لإزالة هذا الشر، وهذا الشر مزال محالة، وسيكون العار على جبين من لم يشارك في إزالة هذا العار أو من ساهم مع هذا العار. أم سلمة من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي. أيوة كنت عاوز أكلم الشيخ لو سمحت. تفضلي. تفضلي. بص يا شيخ، انا مش عارفه، انا يعني انا حاسه كده ان في مشاكل في الثورات اللي بتحصل ديت، يعني مش عارفه لنا انا يعني طبعا سعيده جدا بثوره مصر وباللي حصل فيها، بس حاسه ان في حاجه مدبره ورا كده. اي نعم اي نعم، فهمتني عليك؟ يعني مثلا دلوقتي كل الليبراليين والعلمانيين كلهم هجومهم على السلفيين، يعني احنا كنا بنقول ان هيحصل دوت هيفتح مجال وهيفتح افاق بقى ان احنا يكون في دعوه، هم فتحوا لنا ناحية وسابوا شيوخ معينين مثلا يظهروا في التلفزيون ويرجعوا المساجد، وفي ناحية تانية بيهاجمونا. نعم. فأنا مش عارف عليك، أنا بحس برضو أن العملية فيها بصي هو ده موضوع الحلقة اللي أنا هعملها بعد ما أخرج من صفا مباشرة في قناة الخليجية عن الثورة المضادة وحركات المجرمين هؤلاء. نعم بارك الله فيكم شيخي. إذن نعود إلى تثبيت النساء. تثبيت النساء. نعم. شطول عنهم برضو في تثبيت النساء. نعم. بس عايز أجيب من كتاب اللي هو مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق للإمام الدمياطي، ذكر في المجلد الأول بعد منتصفه حادثة عجيبة جدا بسند متصل صحيح. امرأة تسمى أم إبراهيم الهاشمية وكانت في بغداد. هذه المرأة لما نودي بالجهاد، باختصار جدا أنا هجيبها باختصار، بالجهاد في سبيل الله جل وعلا، لأن العدوى أغار على ثغر من ثغور المسلمين، وده عدوى هو، وأغار على ثغر عظيم من ثغور المسلمين، وده هبينها فعلا حقيقة. المهم قام المنادي أبو واحد بن آدم وغيره ونادوا بالجهاد في سبيل الله وقالوا قصائد في الحور العين وما في الجنة إلى آخره. ثم قامت هذه المرأة أم إبراهيم ثم قالت: يا عبد الواحد، أعد ما قلت مرة ثانية في وصف الحور العين. فأعاد، قالت: يا عبد الواحد، أشهد الله أن لي ولد وحيد وهو إبراهيم. أين أنت يا إبراهيم؟ فوقف إبراهيم وكان شابا، يتقدم إليه أمراء بغداد لخطبة بناتهم، إلا أن أمه تأبى. قالت: يا إبراهيم، أنت لم تتزوج بعد ولدي هل تريد أن تتزوج واحدة من الحور العين وأنا أمهرك إياها؟ قال لبيك يا أمه. قالت يا عبد الواحد أشهد الله وأشهدك وأشهد الحاضرين أن 10,000 دينار مني مهر للحور العين، فجهز بها الرجال في سبيل الله جل وعلا. ثم أخذت ولدها وعادت فشمته وقبلت رأسه وجبينه، ثم اشترت له درعا وسيفا ورمحا، ثم اشترت له النشاب وأدوات الحرب، ثم أتته بقيل وقالت بني تذكر أن من يقتل في سبيل الله فهو شهيد، فاجعلني في شفاعتك يا بني. قال لك ذلك يا أمه إن قدر الله لي الأمر. ثم انطلق مع الرجال، ثم جاء في المعركة فأخذ يصول ويجول وجندل الأبطال، ثم سقط صريعا ولوثت رأسه بالدماء حتى أن رأسه أغرقت بالدماء. حينئذ ما كان من عبد الواحد إلا أن عاد، فذهبت إليه وقالت بشر يا عبد الواحد. قال يا أم إبراهيم أسأل الله أن يبشرك بكل خير، لقد لقي ولدك ربه، بمعنى أنه مات، لقي الله جل وعلا. قالت الحمد لله الذي بشرني بذلك. فعادت فقامت ليلها ثم نامت ليلتها، ثم استيقظت قبل صلاة الفجر فحمدت الله جل وعلا، ثم اتجهت إلى المسجد وقالت يا عبد الواحد. قال نعم. قالت أبشرك. قال وجهك الذي يأتي بالبشرى بشريني. قالت والله الذي لا إله إلا هو رأيت ولدي في الجنة يسبح في أنهار الجنة ورأيته بحلل أهل الجنة، فقلت له يا بني ماذا صنع الله بك؟ قال قبل المهر وزفت العروس يا أمه. أي نعم. بارك الله فيكم شيخي. معي اتصال من السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أخي؟ اهلا بك ومرحبا اخي الفاضل، تفضل. عم نشارك في البرنامج بس. اهلا بك، تفضل يا اخي نسمعك. تسمعني اخي؟ انا بوجه نداء لاهالي درعا جميعا. نعم. بكرة لجنة حقوق الانسان نازلة على محافظة درعا. نعم. والنظام الخاين الحقير. نعم. حط وجهاء حوران وشيوخ حوران ورجال الثورة حطهم بالقائمة الإرهاب. نعم. نرجو من جميع أهالي درعا إظهار صورهم غدا ومقاطع فيديو ونشرها على اليوتيوب وعلى شبكة شام. نعم. لتظهر حقيقة هذا النظام. نعم. إذن ادعوا عنه منهم إرهابيين. نعم. إذن هذه هي التعمية شيخ، شكر الله لك أخي. هذه هي التعمية. أي نعم. لجان حقوق الإنسان حينما تنزل إلى درعا لرصد ما يحدث على أرضها، فكما قلت سحبوا القوات من درعا بالأمس، بدأوا في عمليات الترميم والتجميل والظهور لاستقبال هؤلاء حتى يقولوا هذا هو النظام العربي. نعم. هذا النظام العربي. كانوا ما يجوا يعني جهاز الرقابة الإدارية عشان يمسك واحد متلبس، تروح له التليفونات احذر خلي بالك جاي لك الرقابة الإدارية تفتش عليك، يحط وبتاع وزينة والأوراق والنظام كلهم شوية لصوص. خلاصة المسألة أن هذا النظام إن أخفى على البشر شيء فإنه لا يخفي على الله شيء. نعم. لا تتيه عنه تايا ولا تغيب عنه غائبة، ودماء هؤلاء بإذن رب الأرض والسماء ستسقط عرشه وستمزق ملكه، ولقد هارب من جاء من صلبه والحمد لله. وهذه البداية أي بداية النهاية لزوال ملكه. نعم. تقصد زوجته وأولاده. هربوا. نعم. هربوا ليه؟ لأن بداية النهاية. نعم. عبد الله السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا عبد الله. ألو. تفضل يا أبا عبد الله نسمعك. انقطع اتصال أبي عبد الله. إذن شيخي يعني هناك موقف آخر حتى تكتمل الصورة. يعني ننظر إلى مواقف الدول العربية، إلى مواقف الدبلوماسية العربية، إلى بس في مواقف. نعم. العرب العديم اللي هم البسطاء أبناء العرب. نعم. ننظر إلى الشعوب. ننظر إلى الشعوب. أنا بقترح شيء، الشباب الوقت بيفكر يعني من كل الدول العربية يعمل زحف إلى اليهود. أنا فهمتهم كيفية الزحف، وأن الزحف ده في هذا الوقت بالذات زحف بدون أخذ بالأسباب، زحف بدون راية، زحف بدون سلاح وأخذ بالأسباب، ده فشل ذريع جدا. نعم. لكن اعتصموا واحرقوهم إلى آخر هذه الأمور، حتى إذا خرجتم من تحت راية أنا أول واحد معاكم نقاتل اليهود. بأنا بقول الزحف ده يجب أن يتجه إلى سوريا حقيقة. ما الدليل؟ نور الدين الشهيد محمود. نعم. كما أورد ذلك الإمام شيخ الإسلام الذهبي رحمه الله في ترجمته، وأورد ذلك ابن عمال وابن كثير وغيره، جعل لنفسه 3 مشاريع حتى يجعل الأمة الإسلامية في القمة. أول مشروع قال لك القضاء على الشيعة، على الشيعة الروافض، ده مش عندني. حتى أخونا علي الصلابي علاقتي بيه طيبة جدا. نعم. أخي فاضل حتى جعلها في كتابه كذا، ما تكلم عنها هذا. نعم. الباب نقلها. قال لك أول شيء القضاء على المشروع الشيعي. ليه؟ لأن الخيانة ما تأتي إلا من قبل هؤلاء، فأنا هروح أقاتل العدو دول في ظهر زيد بن علقمي هيدمرني. الأمر الثاني استرداد الأماكن التي احتلها الصليبيون. الأمر الثالث جمع الناس على مذهب واحد، مذهب أهل السنة والجماعة، حتى لا يتم التفريق أو الضياع العقدي ما بين غلو أو تفريط. وبالفعل استطاع بإذن الله جل وعلا أن يقهر الصليبين في نيف وخمسين حصنة واستردها بإذن الله. ثم جاء المحور الثاني فوفته المنية، فجاء تلميذه صلاح الدين الأيوبي فحمل عنه الراية وقام بالقضاء على الشيعة، إلا أنهم جعلوا له ثلاث محاولات للاغتيال. كانت حتى في سوريا، هناك يعني أنت عارف كان بيطهر حمص وحماه وحلب إلى آخره، فالحشاشون هناك عملوا رابع مرة تمكن منهم، كاد أن يقضي عليهم إلا أن خاله تدخل. المهم بدأ يذيب التشيع ثم اتجه إلى مصر، فأمر، كان الأذان في مصر بحي على حي على خير العمل، وكان الخضات من الروافض إلى آخره، فأذاب ذلك بالكلية وحول مصر إلى دولة سنية، واستطاع أن يجمع ما بين مصر والشام، ثم أخذهم لملاقات أوروبا التي قذفت له بفلذات أكبادها، فهزمهم في حطين بإذن رب العالمين، وما ذلك إلا بالقضاء على أمثال هؤلاء الطائفيين. ليه؟ ولذلك أرى أن الزحف المقدس، وهذا واجب شرعي مثل من في توادهم وطرح متعظم كمثل الجسد الواحد، أن يتجهوا إلى سوريا إن لم يكن لقتل هذا لإحراجه دوليا، حتى تأتي الضغوط من الجميع بإذن الله لخلعه ومحاكمته في محكمة الجنايات الدولية، وقريبا جدا سنراه وعصابته في محكمة الجنايات. نعم، معي البطار من سوريا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته أسامة. أهلا بك. اللهم سبحان الله، اللهم جعل لك من اسمك نصيب ما شاء الله أسامة. الله يبارك فيك، جزاك كل خير. اللهم جعلنا خير. شيخنا الزغبي الله يجزاك الخير. حياك الله، حياك الله. نحن من سوريا بنحبك في اللهم. والله أحبكم، والله أحبكم، وأعلم أن جدي السابع من عندكم. الله أكبر، الله أكبر. الله أسلجت صدرنا الآن في كلامك أنه الشباب المصري أو العالم الإسلامي، شباب المنطقة العربية كاملة. الله يجزاك الخير، الله يجزاك الخير. انه نحن من يومنا منعول على اهل مصر، علماء وشعب. الله يجزاك الخير شيخنا الكريم، نحن نحبك في الله. انا عندي ولد عمره 5 سنين اسمه ابو علي، ولد عمره 3 سنين اسمه ابو بكر، ولد عمره سنة اسمه ابو عمر. ادعوا الله لهم ولي ولزوجي ان نلقى الله شهداء عاجل غير اجل. هذه اولا. اسال الله ان يجعلنا ويجعلكم كذلك باذن الله جل وعلا. هذه اولا. ثاني شيء يا شيخنا، في حديث بس بدنا نسمع للمشاهدين، بس تأذنوا لي أقوله، عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله، ظاهرين على الناس. فاليوم نحن لله المشتكى، نحن لا نشكو للناس أبدا. فاليوم أهل الشام، بلاد الشام، بلاد التوحيد، بلاد فيها توحيد الحمد لله، فيها صحوة عجيبة غريبة الحمد لله. هذا اللي عم يصير بسوريا أمر رباني والله يا شيخ. نحن أنا كثير شفت طلاب علم ومشايخ قبل الثورة قالوا لي مستحيل يصير ثورة بسوريا، هم ما قام فيه من رحمة الله، بس احنا شايفين الوضع وشايفين القمع. إلا أنه سبحان الله يشاء الله أن يحدث في بلاد الشام هذه الأيام شيء سبحان الله. أقص لكم قصة على أنه في بلاد الشام رجال في أحفاد صحابي. نعم. أنا قصيتها المرة بس أحرد أقصها. في عنا شاب اسمه حيدر عز الدين. نعم. شاب هذا طلع من المسجد، اعتقلوا في ساحة المسجد، لسه المظاهرات ما بدت بس للتخويف للترهيب للناس، وهدوا إلى فرع في دمشق، وكانوا عم يعذبوه، حاطين أصدقاء بغرفة، هو عم يعذبوه بغرفة، حد أصدقاء مشان الترهيب مشان التعذيب النفسي، فقالوا له: قل لا إله إلا بشار نطلق سراحك. فقال له ماذا الشاب: لا إله إلا الله. فقال له المحقق مرة ثانية: قل لا إله إلا بشار نطلق سراحك. فسبحان الله يا شيخ، أنا لو مكانه يمكن كنت أجبن وأضعف وأقول أوري. فقال: لا إله إلا الله. قال له المحقق: قل لا إله إلا بشار وإلا قتلتك. المرة الثالثة قال: لا إله إلا الله. فقتلوه يا شيخ. اللهم لك الحمد، نسأل الله أن يتقبله الشهداء. فأقول اللهم أمين، ليعلم الناس أن في سوريا رجال، فيها رجال، وليعلم الناس أن في سوريا أحفاد الصحابة، فيها أحفاد الصحابة. نحن لا نطلب شيء لا من حكام ولا من أمم، لا تعولوا على هؤلاء، ولا والله لا نعول ولا حبك إنسان ولا حيوان ولا خرابيط. دادوا شوية نصابين كلهم. نحن بس بدنا شغلين، نحن نطلب النصر من الله أولا، ثانيا من علماء الأمة. نحن علماء الأمة نعول عليها. نحن في بلاد الشرق لنا حق على علماء الأمة. نحن ما نطالب أكثر من حقوقنا، نحن نطالب بحقنا من العلماء الأمة. صح. اللي أنا بظن، وأنا ماني شيخ ولا شيء، اللي يقدر يتكلم وما يتكلم سنقف أمام الله خصوما له. اللي نعم. يقدر يتكلم نعم والله. وما يتكلم وما يتكلم سنقف بإذن الله خصوما له يوم القيامة. نحن ما طالبينهم لا سلاح ولا رجال ولا جهاد، بس ادعوا لنا، تكلموا في الإعلام، اعملوا رابطة، تكلموا في بيان، بس احنا ما بدنا شيء من هذا. إن يا شيخ هذه الأمور، البيانات وكلام العلماء، والله يشحن يشحن الشباب، يعني يعطيهم طاقة لا توصف. وأنا أدعو الآن، طورت عليكم، بس أدعو شباب دوما، لا مكسورات بعد ما رفعتوا يا شباب، يا شباب الغوطة، أنتوا النبي ذاكر فيكم أحاديث، هي ثلاث أحاديث، ثلاث أحاديث الغوطة. أيوة. فنقول يا أهل الأمة، أهل حارس، أهل عربين، أهل زملكة، أنتوا رجال، أنتوا الزردية من يوم يومكم، لا توطوا راسنا. وإجا هلأ، إذا هلأ النظام راح على بانياس وراح على درع، راجع لكم. فأنتوا ابدأوا في أبناء يبدأ فيكم، عملوا اعتصامات. نحن ما نطالب بالجهاد، بس والله قلبنا من جوا محروق، متمنين الجهاد، بس نحن نسمع كلام علمائنا. نعم. نحن تبع لعلمائنا. نعم. بس نحن من جوا والله والله والله ما أخو شهيد، زوجتي متمنية تحمل السلاح وتروح تجهز يا شيخ. نعم نعم، الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يحفظها. الله يجزاكم الخير. الله يطول عليكم. يا السلام عليكم استاذ. عليكم السلام خير. تفضل. تعرف هي زوجته على فقه. نعم. لان الامام النووي رحمه الله، بل الاجماع والاتفاق على ان الجهاد فرض عين في مثل هذه الحاله. نعم. وفرض عين على كل صغير وكبير دون استئذان الابوين. في استئذان، بل حتى المراه تخرج دون اذن زوجها، ان استطاعت ان تحمل حجرا وترمي به وجب عليها أن تحمل الحجر وترمي به. وراجعوا تلك الفتوى في مشارع الأشواق، في مصارع العشاق. ولذلك أنا بقولها، الجهاد في سوريا فرض عين، ولو كان هناك عالم على ظهر الأرض يختلف معي في ذلك فليرد علي، فليرد علي. ما علمت عالما اختلف معي في ذلك. أنتم في الجهاد، وأسأل الله أن يجعل قتلاكم من الشهداء في الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أمين. عائشة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. بحييك أستاذ أسامة، وبحيي ضيفك الشيخ محمد. حياك الله يا أختي. أهلا بك. اسمح لي أحكي، أنا سمعت المكالمة اللي تكلمها الأخ السوري اللي قبلي مباشرة. نعم. بتمنى يكون سامعني، بتمنى يسمعني، يسمعوني كل أهل دوما. الرسالة اللي بوجهها أنا أيضا بوجهها لأهل دوما، بوجهها كوني امرأة من أهل الشام، امرأة فلسطينية. نعم. تقولكم اصمدوا يا أهل الشام. نعم. لأنه فعلا في ناس كتير خذلونا، إحنا بفلسطين خذلتنا حماس لما حطوا يدهم بيد إيران، سواء الإيرانيين، الشيعة الصفويين، سواء العلويين. هؤلاء كلهم أعداء لأهل الإسلام. أهل دوما اسمعوا رسالة هذا الرجل السوري الحر الذي يتمنى أن يكون مسلم بحق يحمل السلاح في وجه عدو الإسلام، وأصمدوا فعلا، لأنه هذا الأمر كما قال أمر رباني، والخير قادم، الخير قادم علينا جميعا إن شاء الله. يحتاج صبر، يحتاج صبر فقط. أيوة. اثنان يا أستاذ أسامة، أرجوك، أنا أحب أوصل رسالة من خلال هذا المنبر، بس بسأل الشيخ محمد سؤال. هذه الرسائل التي نقولها إحنا كشعب مسلم، هل تصل إلى أذان الحكام، أو هل تصل إلى الأحزاب الذين يتحكمون فينا كحماس وغيرهم؟ بمجرد أنه وصل إلى السلطة بدأ يفتي وصول وجول. بأي حق حماس بتعمل علاقة مع إيران؟ هل شاور الشعب الفلسطيني بهذا الأمر؟ سألوا الشعب اللي وصلهم للحكم والسلطة، مع أنه لا حكم ولا سلطة، وفلسطين ما زالت تحت الاحتلال. كل اللي عملوه أنهم دمرونا بهذه العلاقة مع إيران. إيران تريد العقيدة، المقابل هو العقيدة. الأرض العربية طول عمرها أرض محتلة، كان يجي الاحتلال يحتل بدباباته ونطردهم، وأي محتل رح يجي رح نطرد وياخدوا الخيرات وياخدوا النفط ياخدوه، لكن ياخدوا العقيدة لا. إيران هذا ما هذا الذي تريده إيران، هذا الذي جاءت فيه حماس إلينا. خالد مشعل، أنا بوجه له رسالة، لأي حق أنت بتحكي باسم الشعب الفلسطيني؟ سألتنا يا إسماعيل هنية، سألتونا إحنا موافقين على العلاقة مع إيران أو لا؟ لا، مش موافقين، عشان مليارات إيران تجوع الحرة، إحنا مش بحاجة لهذه المليارات. وأرضنا ما بحررها حتى نصر الله، ولا بحررها خان خامنئي، أرضنا بحررها رجل حر مسلم بيرفع راية القرآن والسنة، سواء كان من مصر، سواء كان من سوريا، سواء من وين ما كان، لكن لن يكون من إيران، لن يكون من أرض قم وأصفهان. هذا رسالة على إنه يستحي شوي على دمه خالد مشعل اللي بمسجد بالخميني وبغيره. إحنا مش محتاجين هذه المليارات، إحنا محتاجين العقيدة. يوم ما يكون في حسينيين واحد بغزة، الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم، الله لا يسامحهم، يسمعوها من امرأة فلسطينية ومن مات كثير من أهل فلسطين. إحنا مش بحاجة لحتى من نصر الله وخياناته. بتمنى إنها تكون رسالتي واضحة، والله ينصر أهل سوريا. أمين. بارك الله فيكم أختي الفاضلة، يعني رسالة واضحة جدا من امرأة مسلمة. أي نعم. تعلم هذه الرسالة التي لطالما قلناها كثيرا. أنا سعيد أن أسمع هذه الرسالة التي مؤداها أن هؤلاء لا يريدون أرضنا ولا يريدون البترول ولا يريدون المال، وإنما يريدون أغلى ما عندنا، إنهم يريدون الدين. نعم، نعم، هم يريدون دينا. أي والله. نعم شيخ، يعني هي الأخت تسأل هل تصل هذه الرسائل إلى أذان هؤلاء؟ نعم تصل إلى أذان هؤلاء. وأتذكر لما خطبت الأخ خالد مشعل، نعم، وقلت له حينما قال إني أسلم الآن الملف الفلسطيني لإمام الأمة أحمد النجات، قلت له اتق الله وجب عليك التوبة، اتق الله وجب عليك التوبة، هذا ليس إماما للمسلمين بل هذا إمام المجرمين من الشيعة الروافض المغالين، وهذا لا نعترف به على الإطلاق، وليس من جلدتنا ولا من أبناء ديننا أبدا. يعني في اليوم الثاني جت لي إيميلات واتصالات من حماس، من أبناء حماس، من الشباب ومن كتاب كثيرة، يعني تقول أنها تبرأ إلى الله مما قاله خالد مشعل، حتى من أبناء حماس. نعم. عشرات عشرات قالوا إنهم برئون من ذلك وبإذن الله جل وعلا. يعني أنا أضم صوتي لصوتها أن يقطعوا تماما تلك الصلة غير الشريفة بينهم وبين إيران. نعم، نأخذ اتصال أبي محمد. السلام عليكم. السلام عليكم أخي أسامة. أهلا بك ومرحبا يا أبي محمد. السلام عليك وعلى ضيفك الكريم الشيخ. سلمك محمد. الله، أهلا بك. أهلا وسهلا، حياك الله أخي العزيز. تفضل. حاليا الدبابات السورية تحاصر مدينة انخل، نعم، وجاسم ونمر والحارة، حوالي 57 دبابة. حسبنا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. ومن خلفهم القوات الأمنية، لأنهم يعلمون جيدا أن الشعب لا يريد أن يرى حتى القوات الأمنية، فحتى يتستر الجيش، وهذا شيء مؤسف. أنا أوجه نداء إلى الضباط السوريين الأحرار، إلى جنودنا الأحرار، إلى متى السكوت؟ كل يوم نرى على التلفاز مئات الأشخاص تقتل يا أخي، والله في حرب غزة لم يسقط 1000 شهيد، حتى الآن 1000 شهيد، حوالي 1000 هذا الذي نعرفه، والسلطات تأخذ الجرحى وتقتل وتصفيه، الأمن يأخذون الجرحى ويصفوه. أخي نحن نعلم أن هناك مرض اسمه جنون البقر. نعم. أما جنون الأسد يا أخي يجب أن يوقف من قبل ضباط ضباطنا الأحرار اللي في الجيش السوري. يعني مش معقول أنهم يظلوا يستنوا لحتى يصفوا المحافظات بكاملها. نعم. يعني إذن هذه رسالة واضحة أيضا، رسالة، نعم، موجهة إلى الشرفاء في، نعم، جيش سوريا. نعم. مش سوريا، حتى إلى كل الدول العربية، إلى أحرار الدول العربية. يا أخي هذا الصمت مش معقول، مش معقول، وكأننا في درجة أسوأ من الصهاينة. أي نعم. يعني إحنا ما سوينا، يعني الشعب العربي، والله ما الشعب السوري معروف بمواقف الوطنية، بمواقف القومية، تحملنا الحصار وتحملنا وتحملنا وتحملنا، لكن ما إحنا شايفين يا أخي، لا في جامعة عربية، لا في حقوق إنسان، حقوق الإنسان منعوه يدخل درعا. طيب يا أخي وين هالدول اللي بتنادي بحقوق الإنسان؟ وسوريا عضو مجلس الأمن، عضو مجلس الأمن، وعضو عضو عضو عضو. طيب معقول هالسكوت هذا؟ يعني نعم، بارك الله فيكم أخي. تفضل شيخي بالتعقيب. أولا أنا عايز أعد الأخ الأول حتة، يعني المنظمات الدولية ما تحركت في ليبيا ولا تحرك ولا إلا بعد تحرك حكام العرب بالإجماع على ليبيا، بدل أنهم أرسلوا قوات إلى هناك. نعم. ما الفرق الذي يحدث في ليبيا والذي يحدث في سوريا؟ هذه المعادلة متحدة. نعم. إذا كان هذا مجنون فالآخر هذا مجنون وهذا مليون مجنون. نعم. فالقضية قضية واحدة، لكن بصراحة أسأل الله أن ينتقم من كل خائن ظالم. خلاص المسألة، هو الأخ بيقول يعني بالنسبة لشرفاء سوريا، أنا نفسي أشوف شرفاء في سوريا من قوات الأمن والجيش، نفسي. نعم. نفسي نفسي فعلا يمتد عمري وأرى شرفاء. يعني بمعنى كانوا من الجنود وقتلوا. بالضبط بالضبط. أنا عايز أقول، نعم، حاجة، الذين وطأوا بالنعال خدود ورؤوس أبناء سوريا الأحرار وهم ربطينهم، وزي ما الصورة بتيجي وبتيجي على الجزيرة وعلى كله، وحاطين النعال كده على الوجه وعلى رأس إذلالا ومتعمدينها قدام الكاميرات، يعني دول شوية أذلة تحت رجلينا. يعني النصير الرافضي بقولك ده تحت رجلي. أنا أقول لأبناء سوريا صبرا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اصبروا بس، إياك وإياك وإياك تتركوا هؤلاء الذين وطأوا الوجوه والرؤوس بالنعال، لا بد من محاسبتهم. أبو عبد الرحمن السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بك يا أبو عبد الرحمن، تفضل. الله يبارك فيك. وفيك بارك. كيف حالك يا شيخ محمد؟ حياك الله، حفظك الله. نسأل الله تعالى يحفظك. بني يبارك في عمرك. والأخ أسامة. الله يبارك فيكم وإياك. عندي دعاء يا شيخ، أبغى أشارك لإخواننا في سوريا وليبيا. تفضل. اللهم يا حي يا قيوم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك اللهم أن تعجل الفرج لإخواننا في سوريا وفي ليبيا يا قوي يا عزيز. اللهم ارفع البأساء والضراء عن أهلنا في سوريا وفي ليبيا، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا. يا قوي يا عزيز، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أبا عبد الرحمن. شيخ يعني الموقف الإيراني، الموقف الإيراني موقف حتى تكتمل الصورة، يعني موقف مخزي للغاية. نعم. لا أقول إنه مخز فقط، ولكنه موقف يدعو إلى الكفر والإجرام والإرهاب. ولو كنت مسؤولا عن محكمة الجنايات لأخذت علي خامنئي مباشرة لما طالب بالانضمام إلى صفوف بشار الأسد لقتل شعب بأسره. تأخذ خليفة المعصوم. أي نعم، هنا خليفة المعصوم. أي خليفة وأي معصوم، أنت تعلم أن العصبة خلنتاد موت النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان هذا معصوما وكان ما قبله معصوما، في المظاهرات التي كانت في إيران ماذا فعل الشباب؟ أتوا بصورة علي خامنئي وأحرقوها وضعوها تحت النعال، وأتوا بصورة الخميني وأحرقوها وضعوها تحت النعال، ورأيناها على كل شاشات الأخبار. في النهاية أين العصمة مع هؤلاء الذين يدعون إلى الإجرام والإرهاب وتصدير الثورات الدموية والإجرام؟ اعلم أن أعدى الأعداء لأبناء سوريا هم الإيرانيون، هم الإيرانيون. تخيل رجلا يقود دولة يدعو إلى ذبح السوريين بالإجماع، إلى ذبح السوريين، وعلى السوريين أن يسجلوا ذلك في التاريخ وأن لا ينسوا ذلك من ذاكرتهم أبدا. نعم، إذن هذا هو الوضع على الأرض. هذا الأسبوع كان أسبوع التحدي. أي نعم. ومع مقدم الجمعات تعلو الأصوات وتبدأ الانتفاضات في سوريا. لكن هذا الأسبوع وجدنا أن المظاهرات لم تتوقف عند حد الجمعة. أي نعم. وإنما أصبحت على مدار الأسبوع. أي نعم. ما تتوقعه فضيلتكم خلال الأيام القادمة؟ أولا، الشعب السوري الأبي الكريم لا يمكن أن يقبل الضيم ولا الذل على الإطلاق، ولا يمكن أن يقبل قدما نجسة وطأت خدود أبنائه ورؤوسهم. بل الذي يرضى بذلك ما هو إلا والعياذ بالله جل وعلا خسيس ليس من أبناء سوريا على الإطلاق، وإنما هو مجندل، إما كان رافضيا عراقيا أو كان رافضيا لبنانيا أو كان رافضيا إيرانيا في الأصل أو ما شابه. نعم، نأخذ هذا الاتصال. طيب. من السعودية وتكمل فضيلتكم. السلام عليكم. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأرجو أن تخفض صوت التلفزيون قليلا. يا أخوي سامة، أهلا بك ومرحبا. سلم عليك وعلى الشيخ اللي معك. سلمك الله، تفضل. نقول يا أخي اتق الله فينا يا رجل. تفضل، قل لما اللهم اجعلنا من المتقين. أقول يا أخي لا إله إلا الله، نشوف شيء في التلفزيون ما يرضي، والله ما يرضي. واحنا هنا في السعوديه نبي نسال الجهاد علينا، وجب ولا ما وجب؟ من الاخ منين؟ من السعوديه. نعم، يعني أنت الآن تجد أن هناك خطأ نرتكبه وقلت اتقوا الله فندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياك من المتقين. ما الخطأ الذي تريد أن نصوبه؟ فإن كنا قد أخطأنا نصوبه. تفضل. أنا أبغى طال عمرك أبغى لا إله إلا الله أبغى الشيخ يفتينا يا أخي. إذا الجهاد وجب علينا في البلد نطلع من هنا. أنا نشوف التلفزيون شيء ما يرضي والله ما يرضي. نعم. الواحد حتى ما ينام بالليل. إذا فهمتك الآن. نعم. ومعنا. نعم نعم نعم تفضل أخي. والله أبغى يا أخي الشيخ أبغى الشيخ يبيننا. حاضر. إحنا في البلد هنا في بلد الحرمين وجب الجهاد لإخواننا في سوريا ولا لا؟ إيه نعم واجب. نعم دعني أسأل الشيخ هذا السؤال وكنت سأسأله. ما هي درجات الجهاد؟ تمام. وإذا كان منا من لا يستطيع جهادا تمام. بيديه تمام. ومن كان من إخواننا من يتحرك قلبه ويتحرك وتتحرك أعضاؤه الآن تمام. شوقا وتوقا ماذا يفعل إذا كانت قد حيل بينه وبين هذا المضي؟ نعم. الجهاد يكون بالنفس والمال وبتجهيز الغازي بإذن الله في سبيل الله. بمعنى حينما أنظر إلى الحديث الوارد في سنن النسائي في الكبرى والحديث صحيح والحديث أيضا عند الإمام أحمد في المسند من قول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين، وأنت تعلم أن فتوى العلماء إجماعا أنه على ذلك. نعم. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. انظر معي، في بالمال، فيه بالنفس، فيه باللسان، وفيه بالثلاثة مجتمعة لما كان يقدر على ذلك. على العلماء والخطبة والدعاء في كل مكان أن يجاهدوا باللسان، وعلى من كان قادرا أن يجاهد بالمال ولا يستطيع أن يجاهد بالذات يعني بالنفس عليه أن يجاهد بمال. قال صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح من جهز غازيا فقد غزا. يبقى تجهز غازي تساعد اي واحد باذن الله جل وعلا. اخواننا المحتاجون الذين لا يجدون هناك الان ابعث لاهل درعا، ساهم لاهل درعا، يعني ابتغي الى ذلك ابتغي الى ذلك سبيلا. ولذلك اقول باذن الله جل وعلا ان الجهاد حينئذ لا يرتفع عن احد عن طلب، بل قلت حتى على المراه التي تعيش في ارض سوريا فان الامر عليه، حتى ولو كان هناك عبد بارض سوريا لا يستاذن سيده على الاطلاق، حتى الولد لا يستاذن ابويه في الجهاد في فضل عين. اما السوريون الذين يعيشون بالخارج ولا يستطيعون الدخول فليرسلوا أموالهم إلى إخوانهم ليدعموا أهلهم في درعا وفي حمص وفي كل مكان. نعم. حتى تكشف هذه الغمة بإذن الله الرحمن الرحيم. المال والنفس واللسان. أي نعم. الأمر فيه تفصيل أكثر. نعم. بإذن الله تعالى، ولكن بعد فاصل قصير إخواني عما قليل بإذن الله تعالى نعود إليكم فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لفضيلة الشيخ محمد ابن عبد الملك الزغبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ الحبيب، يعني كنا نتحدث عن الجهاد، مراتب الجهاد. أي نعم. قلتم إنه إما أن يكون جهادا بالمال أو بالنفس أو باللسان. هناك جهاد بالثلاثة معا. نعم. والقدوة في ذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، جاهد بكل شيء صلوات الله وسلم عليه. نعم. أبو بكر رضي الله عنه وارضاه جاهد بماله ووضع ذلك في سبيل الله جل وعلا وفي سبيل الدعوة وفي سبيل تجهيز. كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه جعل ذلك. المهم التاريخ مليء بهذا الصنف الذي جمع الثلاث. والحديث أيضا من طريق ابن عباس، والحديث في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وعند البخاري ومسلم في صحيحيهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن العشر من ذي الحجة بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبدا لا يتساوى هذا إلا مع رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نعم. بمعنى أنه جاهد بنفسه وبماله وبالتالي بلسانه لأنه كان في ميدان المعركة يكبر لله جل وعلا. نعم. ولكن شيخي لا شك أن للجهاد فقه. نعم. ولا بد أن نقارن أو نوازن فيه بين المصالح والمفاسد. نعم. هذه نعم نبين هذا الفقه. لا ندخل بقى في الجهاد ينقسم إلى قسمين. نعم. معي علي. طيب نتحدث عن أقسام طيب الجهاد وعن هذا الفقه. حاضر. علي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا علي. كيفك أخو سامة؟ أهلا بك أخي الفاضل. كيفك شيخنا؟ حياك الله. أخي مع عنوان الحلقة هو أين العرب؟ بالطبع. نعم؟ نعم. أولا بس أوجه تحية إلى درعا وإلى حمص وبانياس نعم. والشام والجميع وإلى قناة صفا خاص. حياك الله. وإلى شيخنا الفاضل. الله يجزيك خير، الله يبارك في عمرك. الله يسلمك يا شيخنا، والله أسدست صدورنا، والله. الله يبارك في عمرك، الله يحفظك. والله. الله ينصرك. أقول للعرب، يا عرب كلنا أمة واحدة. نعم. كلنا إسلام يا أخي. نعم. يا مصر، والله قد فرحنا، فرحنا عندما تحررتم من نظامكم مبارك. نعم. نعم. والله والله أنه فرحنا. نعم. السعودية أين؟ نعم. أي أين الأمة الإسلامية؟ أين؟ أين عندما يقع تقع مصيبة في في في بلد ما أو في أو يا أخي إذا قدمك إذا يدك إذا تضررت على يعني واحد ما شو شو بيحكي بس خليني أحكيها بالعامية معليش. تفضل. محلي يا أخ أسامة. تفضل نسمعه. يا أخي والله أهلنا في حمص تهجروا. والله والله والله قد تهجروا. نعم. يعني إلى أين؟ إلى أين؟ ماذا يريد هذا النظام؟ نطالب الأمة الإسلامية والعرب كافة، العرب يا أخي طالبوا حكامكم بأن يضغطوا على هذا النظام، بأن يرحل. نعم، إذن هذه هي الكلمة الفصل في هذا يعني الأمر. الشعب السوري يريد من هذا النظام أن يرحل فعلا. شكرا لكم. بارك الله فيك أخي. شيخي قلتم إن الجهاد على قسمين. نعم، جهاد نعم. الدفع وجهاد الطلب. نعم. حينما نقول بجهاد الدفع هذا الذي يحدث في سوريا تماما بتمام. نعم. جهاد الطلب الأمير أو السلطان أو الحاكم هو صاحب الراية يكون مسلما أول شيء الشرط الإسلام. هذا الحاكم ينادي في رعيته إجماعا أنه مثلا أنه خارج للجهاد في سبيل الله جل وعلا، لماذا؟ حتى يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعته ومن جور الأديان إلى عدالة الإسلام، يخرج معه من يخرج، وحينئذ لا يكون فرض عين على كل مسلم ولكنه فرض كفاية بإذن الله. أما جهاد الدفع معنى أن العدوى جاء على ثغر من ثغور المسلمين، مجرد على الثغر يريد أن يستولي على بيضتهم أو يريد أن يدمر أبنائهم أو أن يقتل أحد منهم أو ما شابه ذلك. قال أهل العلم حتى ولو جاء على الخوارج فنصرتهم مطلوبة من المسلمين شوف لو خوارج لو خوارج فنصرتهم مطلوبة حينئذ أي نصرة هؤلاء على المسلمين ثم على من يلي مسافة القصر إذا عجزوا إلى آخر ما ذكر الفقهاء. وجهاد الدفع هذا قال أهل العلم إذا كانوا غير قادرين على مواجهته فالجهاد فرض عين على كل مسلم في هذه البلدة سواء كان ذكرا أم أنثى، وأيضا لا يستلزم فيه الإذن من الوالدين على الإطلاق بخلاف الجهاد اللي هو فرض كفاية. نعم. لا لابد من استئذان الوالدين وأيضا لابد من انصياع تحت راية. هذا الأمر خلاص ما عادش تحت راية ولا أي شيء على الإطلاق. الأمر الثاني ليه؟ لأنه دافع للمعتدي. الراية سقطت في هذه الحال، إن وجدت راية على العين ورأس موجدت راية الكل بيجاهد في سبيل الله جاري الدافع. ويجب على المرأة أيضا إن استطاعت أن تحمل الحجر، ويجب على العبد أن لا يستأذن سيده، ويجب على الولد أن لا يستأذن أبويه، والكل يجاهد في سبيل الله جل وعلا. إن عجزوا فعلى من يليهم مسافة القصر. يعني أهل سوريا الحين في لسه في مناطق للأسف يعني أرى فيها عارا وشنارا على هؤلاء، وأتمنى أن أرى فيهم رجولة درعا التي أراها الآن. نعم. درعا معنا أخ منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مصعب. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك أخي الفاضل. كيف حالك يا أخ أسامة؟ الحمد لله رب العالمين. طمئن عليكم يا أخي. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. يا أخ أسامة لو سمحت بدي أكلم الشيخ زوبي. تفضل اسمعك. يا شيخ زوبي صار لي شهر وعشرة أيام ما بعرف شيء عن أهلي. الله أكبر. فبوجه نداء لأهل درعا. اسمي مصعب شحاذات. نعم. من داعل من قرية داعل. نعم. إذا بعرف أي إشي بس يبلغني يطمني عنهم. يرسلوا حتى للقناة هنا حتى نعم. يعرفون إن شاء الله وإحنا نبلغ. نعم إذا كان هناك من يشاهدنا الآن فيمكنه أن يتواصل معنا ويسمع أخونا بإذن الله. نعم. تعالى على الهواء مباشرة. نعم، لكن أخي يعني أما من طريقة للتواصل مع أي من أقاربك أو معارفك في درعا؟ يا أخي ما في اي تواصل نهائيا خالص. نعم. لا ما بنعرف اي شيء عنهم. نعم، يعني انقطع بهم السبل فلا يستطيع ان يتواصل مع اهله. اقسم بالله اليهود ما يفعلوا اللي بيفعلوا ولده. نعم. اقسم بالله ما يفعلوا نصف اللي بيفعلوا الولد ده. وأقسم لك بالله إن فرحة نتنياهو به ليس لها مثيل. أسأل الله أن يزيله وأن يزيل نتنياهو. نعم شيخي، كنت أتحدث عن المفاسد والمصالح. قضية المصالح. نعم، حتى لا يدخل أحد. أهي أوضح. نعم أوضح. فيضر من حيث يريد. طيب. أن ينفع يعني. إذا كان الحاكم مسلما يعني كما شهد له أهل العدل وما شابه ذلك، فهذا لا يجب الخروج عليه إلا في حالات يحددها أهل العلم من الكبار بالنظر إلى المصلحة والمفسدة. نعم. بمعنى إن استوت المصلحة المفسدة لا، إن غلبت المفسدة على المصلحة لا على الإطلاق. طيب الحاكم دي يكون ظالم جائر طاغية إلى آخر هذه الأمور، يبقى نعم. لكن هب أن الحاكم كان على صلاح، لا يجوز الخروج عليه مطلقا. طيب هب أن الحاكم ارتد، يبقى هاجي قدام قضي ابن باز عنده ابن عثيمين ومن سبقهم في تلك المسألة. قالوا ننظر، إذا كانت المفسدة أعظم من المصلحة لا يجب الخروج عليه. نعم. ليه؟ لأنه ستهرق دماء وسيقتل الكثيرون وسيقع الظلم على من ليس بظلم على الإطلاق. طيب إن استوت المفسدة بالمصلحة قالك برضو ما يخرجوش، لكن إن غلبت المصلحة المفسدة يخرجوا في هذه الحالة، ووجب عليهم بل فرض عين عليهم أن يزيلوا. ولذلك في سوريا المصلحة أعظم من المفسدة بإذن الله جل وعلا. ثانيا أنه ليس بحاكم مسلم له السمع وطاعة. ثالثا أنه ليس صاحب رأي للسوريين على الإطلاق. رابعا أنه قتل رجالهم وفعل الأفاعيل بنسائهم وأطفالهم. خامسا أنه قطع سبل المعيشة عنهم وكأنه يقاتل يعني مش هقول كافرا. نعم نحن نتوق إلى سماع علماء الشام، ومعنا الآن سماحة الشيخ يحيى حاج من عضو رابطة علماء الشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وكم اشتقنا إلى سماع أصواتكم. أيوة. الله يبارك فيك. أنا الآن سأكون مشاركتي ضمن الشعر إن شاء الله. أهلا بك. إن شاء الله. أشكرك يا أخ أسامة، وأشكر الشيخ محمد على هذه الوقفة الأخوية الرائعة. ما يجزيك خير، وبارك الله بكم وبمصر العربية المسلمة، ونفع الله بكم. قبل يومين فقط يا أخوتي أقدم النظام الحاقد وشبيحته المجرمة على قتل 4 نساء في قرية المرقب، وقد حاولنا استنقاذ أزواجهن من الاعتقال، وجرح عددا آخر واعتقل أخريات مع الأطفال. وهذا ليس غريبا على نظام القتل الذي اعتاد قتل الأبرياء والنساء، فما تزال جريمته في قتل بنان علي الطنطاوي معروفة لدى العالم. أي نعم. عندما جاء لقتل زوجها الأستاذ عصام عطار فلم يجدوه فقتلوها ب5 رصاصات. أي نعم. سلام على شعبنا الطيب. نعم. على كل حر غيور أبي، على الطاهرات على الماجدات، سقينا الحما بالدم ليعرب، ففي بانياس وفي جبلة دماهن فوق الثرى المغضب. سمية سمية يا أمنا فاشهدي، شهيداتنا من حمى المرقب، أتينا تخضبهن الدماء ويفدين بالروح نهج النبي، فدك عصام دماء بنان فلم تشك يوما ولم تتعبي، وأنتن يا أخوات بنان فديتن كل أخ أو أبي، سلام عليكن إن الحما عزيز ويعلو على الكوكب، دمانا ترد دمانا ترد العدو الجبان وتكشف عنا دجى الغيهب، فيا أختنا فيا أختنا في الشآم الطهور فداك الرجال فلا ترهبي. ما شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا. يعني شيخنا بعد هذه الكلمات المؤثرة، ما هي الدعوة التي توجهها لإخواننا في سوريا في درعا وفي حوران وفي حمص وفي بنياس وفي اللاذقية وفي القامشلي وفي غيرها؟ قول يا أخوتي اصمدوا واثبتوا ورابطوا واذكروا الله كثيرا. نعم. إن الله تعالى مطلع عليكم وعالم بأسراركم، والله تعالى لن يتركم أعمالكم ولن يضيع جهودكم. وأقول لكم والله لقد فتحتم بابا من أبواب العزة والكرامة كانت الأمة تتوخ إليه منذ 50 عاما. والله أنتم على ثورة لا يقف فيها غيركم. وأما المتسائبون وأما المتريثون وأما الذين يدعون العقلانية والتعقل أقول لهم لقد فاتكم القطار. نعم. أدركوه قبل فوات الأوان. أي نعم. بارك الله فيكم. برغم القهر والإرهاب والتشريد والمحن، برغم محاكم التفتيش قد نبشت من العفن، برغم نزالة الجبناء والدخلاء في وطني، وأرتال من العملاء تحني الهام للوثن، سأحيا رافعا رأسي ولو سربلت في الكفن. برغم القيد والسجان لم أحقد على بلدي، برغم السور والتعتيم والطعنات في كبدي، يظل ندائي المكبوت في ضعفي وفي جلدي، هديرا ينذر الباغي وسيلا دافق المدد، فلست صدى تبعثره رياح الهون والكمد، برغم الريح شاردة وقد هبت لتدميري، وأوشاب من الغربان تهزأ بالشحارير، وصوت لاهب قد سل من حقد الدياجير، أغني أغني ألف أغنية وأبسم للمقادير، ففجري ففجري ضاء مبتسما يلوح بالتباشير. بإذن الله تعالى. إن شاء الله. يعني أبشر يا شيخ يحيى، ونحن متفائلون معك بإذن الله تعالى بفجر يشرق على سوريا. شيخي لعل هذه الكلمات تلخص لنا حال إخواني. أي والله الحمد لله. نعم شيخي، دقائق لنهاية هذا اللقاء، يعني نلملم فيها أوراقنا ونجمل فيها القول ونبين فيها الفكرة لإخواننا. أقول مستعينا بالله جل وعلا على أبناء سوريا رجالا ونساء شبابا وشابات ألا يعاولوا على المجتمع العربي في هذه الآونة على الإطلاق، فإن بعضه لم يستعد عافيته بعد، وإن البعض الآخر له مصالح في بقاء النظام السوري الذي هو زائل لا محالة بإذن الله قريبا. ثانيا عليهم ألا يعاولوا على المجتمع الدولي لقول الله جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيضا عليهم أن يعلموا أن بداية النهاية قد آنت وحانت بإذن الله جل وعلا، لأن معنى أن يقوم الشعب السوري بإذن الله بأغلبية ساحقة لا يجعل ذلك في يوم جمعة ولا ما شابه، ولكن في كل يوم وليلة بإذن الله جل وعلا يقدم الشباب بإذن الله للفردوس الأعلى، أقول إن هذه بادرة بداية النهاية. خامسا في تلك المسألة أود أن أقول للسوريين جميعا، اعلموا أن الأطياف بأسرها صارت معكم، ولم يخذلكم إلا الجبناء والخونة والبعثيون، وهؤلاء لا كرامة لهم لأنهم سيلقون في مزابل التاريخ. سابعا أقول ما دام هذا قد هرب زوجته وأولاده، فاعلموا أنه قد رأى نهايته، رأى نهايته. أبشروا أبشروا أبشروا يا أبطال سوريا، أبشروا يا رجال سوريا، فإن الفجر قريب جدا إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخي وشكر الله لكم، ودائما أنت معنا تشد من أزر إخواننا، ونجلي لإخواننا ما يدور حولهم، ونشد من أزر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي غيرها. نعم. وندعو الله سبحانه وتعالى أن يمن عليهم بالنصر. آمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم. اللهم أمين. اللهم أمين. نسأل الله سبحانه وتعالى لهم النصر. آمين. والثبات. آمين. ولكم إخواني في كل مكان المثوبة على طيب المشاهدة والتواصل معنا. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.